بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه سورة الزخرف، وهي سورة مكية. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذين الحرفين المقطعين: حاميم، فهي أحد الحواميم السبع. ثم أقسم الله تبارك وتعالى بالقرآن فقال: والكتاب المبين. قسم من الله تبارك وتعالى بالكتاب. الكتاب هو القرآن، وهو كتاب لأن الله تبارك وتعالى كتبه في السماء. وصف الله تبارك وتعالى هذا الكتاب المكتوب في السماء المنزل في الأرض ليكون كتاب لله تبارك وتعالى مكتوبا ومقروءا في الأرض، وصفه بأنه المبين. المبين من بان، أي البين الواضح الذي لا شبهة فيه ولا غموض فيه. وكذلك من أبان، بأنه مبين ومبين لكل ما نزل له هذا الكتاب. وقد نزل هذا الكتاب مبينا لكل شيء، كما قال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهو تبيان لكل شيء مما تحتاجه الأمة لتعرف طريقها، صراط الله المستقيم وطريقها إليه، وتعرف الخير والشر، وتعرف ما في السماوات وما في الأرض. فإن الله تبارك وتعالى أبان فيه كل أشياء، كل ما تحتاجه الناس ليسلكوا صراط الرب تبارك وتعالى ويكونوا عبادا صالحين لله تبارك وتعالى. فهو لإنشاء العبد الصالح والأمة الصالحة. والكتاب المبين أقسم الله تبارك وتعالى به، وجعل مقسم عليه. قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا. إنا جعلناه صيره الله تبارك وتعالى وأنزله بهذا. I'm going to go to the next one.

I'm

Thank Thank you.